السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحمك حننا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع الصفات. قال رحمه الله ثم عاد إلى أخبار المشركين وهم قريش فقال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين أي كتابا من كتبهم كالتوراة والإنجيل لكنا عباد الله المخلصين أي لأخلصنا لله العبادة ولما كذبنا كما كذبوا فكفروا به أي فلما جاءهم أفضل الأذكار وهو القرآن الذي هو سيد الأذكار والكتاب المهيمن على كل كتاب كفروا به فسوف يعلمون وعيد لهم بعقوبة كفرهم وتكذيبهم وإن في قوله وإن كانوا لا يقولون هي المخففة من الثقيلة وعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله فسوف يعلمون عاقبة كفرهم أردفه بما يقوي قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي تقدمت كلمة الميعاد لأوليائه بالنصر على الكافرين والكلمة هي قوله إنهم لهم المنصورون أي المعانون المؤيدون وإن جندنا لهم الغالبون وسمها كلمة وهي كلمات انتظمت في معنى واحد فكانت في حكم الكلمة المفردة وقرئ كلماتنا والمراد علوهم على عدوهم في الكتاب ولو ظفر بهم في بعض الأحوال كانت العاقبة لهم ولمن بعدهم أو المراد نصرهم وغلبتهم في الدنيا بظهور الحجة وقد يكون بالدولة والاستيلاء وقد يكون بالدوام والثبات والمؤمن وإن صار مغلوبا في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب فلا يلزم على هذه الآية أن يقال فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين وأما في الآخرة فبالأمرين جميعا ظهور الحجة وغلبة الأعداء. هل أن النصر لابد أن يكون للمسلم على الكافر؟ طبعا لا، قد ينتصر الكافر على المؤمن وقد يغلب الكافر المؤمن وهذا موجود حتى أن قريش انتصرت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهزم المسلمين في بدر في أحد هزيمة وكانت هزيمة ولكن هل هذه الهزيمة أدت إلى أن تحول النصر وتحول الظفر وتحولت الحجة إلى المنتصر؟ لا، فالحق يبقى مع أهله حتى ولو غلب وحتى ولو انهزم وحتى ولو قتل وحتى ولو شردوا فالحق يبقى مع أهله فالرجال يعرفون بالحق لا يعرف الحق بالرجال. إذا كان ناس انتصروا قلنا لا خلاص هؤلاء هم أصحاب الحق، لا، ولكن الحق هو المنتصر دائما ولو كان هناك غلبة في بعض القتال أو في كذا. ولذلك في الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، فالنصر هنا نصر حجة ونصر بيان ونصر توفيق ونصر سداد ونصر استقامة، وليس المعنى هنا نصر قتال. أنا لو نظرنا إلى القتال يعني كما مثلنا في رسول الله وقريش وكذلك في أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية وكانت الغلبة في الأخير لمعاوية والدولة لمعاوية وأخذ معاوية الخلافة بعد قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك بعد أن استطاع أن يتأمر على الحسن وسميت الجماعة لأنهم تأمروا على الحسن سلام الله عليه واستطاعوا أن أولا أن الجيش خذله الذي كان معه ثم أنهم تآمروا عليه واجتمع حتى استطاعوا أن يأخذوا منه الخلافة ولم يكن هناك تسليم ولم يكن تسليم من الحسن عليه السلام بل أنه لم يجد ناصر ولم يجد أحد فترك الأمر ولذلك سمي هذا العام بعام الجماعة وسميت قول معاوية والله لا أترك سبة حتى يقال إن تركت السنة فسميت السنة وسميت الجماعة فالسنة هي سنة لعن أمير المؤمنين من قبل الملاعين والجماعة هي جماعة التآمر على الحسن فهذا معنى السنة والجماعة التي مشهورة حاليا وليست سنة رسول الله ولا جماعة المؤمنين. واعلم أنه تعالى لما نعم نعم وعن ابن عباس أنهم إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة، لا شك هذا مقطوع به، أن نصر المؤمن ونصر الرسل هو في الدنيا والآخرة، فإن لم يكن فليس في الدنيا حتمي، ليس في الدنيا حتمي، لأن المسألة مسألة إيمان وقوة وضعف، ولكن الآخرة في المسألة حتمية، فإن نصرة المؤمن هو المؤمن المنتصر وهو صاحب الجنة وهو صاحب الفوز وهو صاحب المكانة عند الله سبحانه وتعالى. فإن لم يغنك هذا في حل ما أوردوه من الشبهة فاسمع كلاما للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، فإنه قال: النصر يكون من قبل الله عز وجل لأوليائه على أحد وجهين، إما أن يظهرهم على الأعداء لتقوية قلوبهم وتضعيف قلوب عدوهم فيسفكوا دماءهم ويتحكموا في أموالهم وأولادهم بحكمهم، وهذا نصر معجل، وإما بأن يخلى بينهم أو يخلي بينهم وبينهم في العاجل فيصل إلى أوليائه من الضرر ما ينقطع لا محالة، أعظمه القتل، فهو ألم بعض ساعة، وفي مقابلته من الثواب ما لو خير جميع العقلاء بين تحمل تلك المشقة ووصول ذلك الضرر ونيل ذلك الثواب أو الظهور على العدو وفقد ذلك الثواب لاختار جميع العقلاء ذلك الثواب بلا طائل نظر. وفي الحديث: ما من أحد من أهل الآخرة يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليقتل في الله مرة أخرى لعظم ما يراه من الثواب الأوفى. لا شك في ذلك، قد يكون النصر كما قلنا للمؤمن وقد يكون خلافه، ولكن لو الإنسان خير بين الثواب وبين ما ينتظره وبين أن يقتل مرة واثنتين وثلاث وأربع لا اختار القتل على أن يحرم من ثواب الله سبحانه وتعالى، من ثواب الله سبحانه وتعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حكى عن عبد الله بن عمرو بن حزام وهو أبو جابر بن عبد الله، وكان من خيار عباد الله، وهو أحد قتلى أحد رضي الله عن حمزة وعنهم أن الله تعالى أحياه، وقال له: يا عبد الله بن عمرو، ما تحب أن أعمل لك؟ فقال: يا رب ردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. هذا هو نعمة الجهاد ونعمة النصر والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم ما شاهد من ثواب الله تعالى، وهذا هو النصر الكبير والفتح المبين، أن يصبح عدوه ذليلا حقيرا معذبا مهانا بعينه وعلمه، ويصبح وليه ملكا أميرا عزيزا خطيرا بعين عدوه وعلمه، فلا تأثير لتراخي الأوقات، إذ الواصل في حكم الحاصل والأمور بخواتمها. يعني لو نظرنا في كثير من الأنبياء قتلوا، أنبياء الله سلام الله عليهم قتلوا في قتال مع كفار مع عصاة وتم قتلهم، الكثير من أنبياء الله قتلوا، حتى أن يحيى بن زكريا كان قتله مهر لبغية زانية واشترطت قتل هذا النبي العظيم، وفعلا قتل وقدم. وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان قتله تآمر في حق زاني، لما اجتمعوا عندها ويريدوا أن يتزوجوا قالت: من قتل علي بن أبي طالب؟ فليأت مهر علي بن أبي طالب. يعني فالمسألة ليست ب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا الواصل في حكم الحاصل، يعني ما وصل، يعني الشيء الذي احنا الذي وعد به المؤمن ولو تأخر ولكنه قطع سيصل إليه الثواب، فالمتأخر في الحاصل في يعني في حكم الواصل كأنه قد وصل إليه. وفي الحديث أن بني أمية يحشرون يوم القيامة في صورة الذر في موقف القيامة يطأهم الناس، فأي نصر في سرور ساعة يتعقبها غم الأبد وذلة، أو ذل في غم ساعة يتعقبه سرور الأبد وعزة. فلعن الله العادلين بالله تعالى الجاعلين هذه شبهة في دينه، أما يخافون العقول السليمة تبكتهم والعترة الحفظة تسكتهم، فعلى المعنيين المتقدمين يحمل قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلى ما شاكل ذلك من آيات القرآن الكريم. وكذلك قوله تعالى والعاقبة للمتقين، فإذا عرف العاقل حقيقة النصر هان عليه الأمر في استظهار المبطلين على المحقين في دار الدنيا، وعلم أن المحق في الحقيقة منصور وإن كان مقهورا. ومن عرف حقيقة المعرفة هانت عليه الشدائد، وسيأتي شخص يكون هو المنتصر، ولكن المرارة معه والحسرة معه، وقد يكون هناك خاسر وهو النصر له وإن كان النصر المعنوي لغيره، لكن الحجة معه ويعلم أنه علم يقين أنه صاحب الحجة. ولذلك لو نظرنا يعني في مثلا أئمة آل بيت رسول الله كم قتل منهم، ومع ذلك يبقى وهو مقتول هو المنتصر والقاتل هو الغائب. الإمام الحسين بن علي عليه السلام هو المقتول، وهو الذي تم قتله وقتل أولاده وقتل، والمنتصر يزيد، ومع ذلك يزيد الذي هزم في دولته كاملة، والحسين بن علي هو الذي انتصر بدمه وبأشلاء أولاده هو الذي انتصر. وذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام قتل وصلب وهو المنتصر، والحاكم هشام بن عبد الملك وهم معه وهم الذين هزموا في العصر. وكذلك هكذا هي الدنيا، صاحب الحق هو المنتصر تماما. وقد روينا أن عثمان بن مضعون ابن حبيب بن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو ابن هميص ابن كعب، وكان من جلة المهاجرين وسادة المؤمنين، كان في جوار الوليد بن المغيرة لعنه الله وقت الجوار بمكة، وذلك أن كثيرا من المؤمنين لم يتمكن من الإقامة في مكة إلا بذمة وجوار إلا من كبر فيهم مكانا، فأما ضعفت الناس ففي العذاب الشديد. فلما نظر عثمان بن مضعون ما فيه إخوانه من المشقة في الله والضرر قال إني لمغبون، إخواني يعذبون في الله وأنا من ذلك بمعزل ومفازة بجوار رجل كافر، إني لفي ضلال. فأتى الوليد فقال يا عم إني قد بريت من جوارك. فقال يا ابن أخي هل عرض لك أحد بمكروه؟ فقال ما كان ذاك، ولكني أحببت أن أكون من جملة أصحابي. فقال الوليد إني أجرتك علانية ولا أبرى من جوارك إلا علانية، فأتي بنا البيت. فجاء إليه فقال يا معشر قريش إنكم تعلمون جواري لعثمان بن مضعون، وأنا أحب الخروج منه لغير أمر يلحقه من أحد من الناس، كذلك يا عثمان؟ قال نعم. فجلسوا، وكان في القوم لبي بن ربيعة العامري، فاستنشدته قريش فأنشد قصيدته التي أولها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا مزال لا محالة زائل. فقال له عثمان صدقت؟ فقال وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له عثمان كذبت، إن نعيم أهل الجنة لا يزول. فالتفت إليهم لبيد فقال لبيد فقال لقد عهدتكم ولا يؤذى جليسكم. فقام رجل من القوم إلى عثمان فلطمه على خده وعينه لطمة هائلة، وقاموا إليه وقالوا إن هذا رجل مجنون في أصحاب له مجانين. فقال له الوليد ما كان أغناك عن هذه اللطمة يا عثمان؟ فقال يا عم أن عيني هذه لا محتاجة إلى مثل ما أصاب الأخرى في الله سبحانه، يعني فقعت عينه. فلما قام لها الوليد اللي هو كان مجيره قال والله أنت في غنى عن هذا قال لها لا زال عيني هذه اللي سامعها هذه حاجة واحدة مثلها أساس يكتمل الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وعثمان بن مضعون هذا هو أخو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الرضاع، وهو من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لما دفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لهم قالوا ضعوا عند قبر أخي حجر حتى يعني يكون علامة لي له، وبذلك سنف هذا الحجار اللي توضع على أساس أو الضريح أو الذي الأصل فيه هذا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لهم لما مات عثمان قال ضعوا عليه ما أعرف به قبر أخي حتى أزوره حتى كذا. إذن لاحظ قوة الإيمان وقوة الدين وقوة الثقة في الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. واليوم لو الإنسان بالله يجيه تبوس كذا قامت الدنيا وعنده شك في الإسلام وقد الإسلام مدري كيف الإسلام اللي أنا مؤمن وأدعي الله وأصلي وأصوم ويجيني كذا والمرور يوقفني، ولا أما إلى جعل واحد أعتدى عليه وأخذ حقه عاد هل منا العظمى على الله سبحانه وتعالى كيف ما أنا اللي يعني. ولكن الإنسان عندما ينظر إلى المؤمنين إلى الأنبياء إلى إلى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى لو ما تعرضوا إليه وهم مع رسول الله، يعني ما هم في غياب رسول الله، لا لا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وتعرضوا للقتل وتعرضوا للتشديد والتهجير والتبريد إلى كل شيء، مع ذلك صروا على الإسلام وزادتهم إيمانا. نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم وهم لا يشكون في صدق حديثه بعواقب الأمور وعظم الثواب. ثم قال تعالى لرسوله وقد أخبره بما تقدم فتولى عنهم، أي هاجر عنهم أو أعرض يا محمد عن قتالهم وغض عن على أذائهم حتى حين، أي لا مدة يسيرة يتمتعون، ثم يحل بهم ما يورث لهم الحسرة والندامة وهي مدة الكف عن القتال وعن السد إلى يوم بدر وقيل إلى الموت وقيل إلى القيامة. ثم قال تعالى وأبصرهم، أي أبصر ما سيحل بهم من نصر الله لكم وما يقضي عليهم من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة فسوف يبصرون، أي فسيبصرون ذلك في أنفسهم أو يبصرونك وما يقضى لك من النصرة والثواب في العاقبة. والمراد بإبصارهم على الحال المنتظرة الدلالة على أنها كائنة لا محالة، وقوله فسوف يبصرون للوعيد لا للتعبد، يعني هذه تقرير لهم، قال الله سبحانه وتعالى فتولى عنهم يعني خلاص أعرض عنهم وأبصرهم فسوف يبصرون يعني هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى أن حقيقة واقعة سوف يبصرون لا للتعبد. ثم قال فبعذابنا يستعجلون، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهددهم بالعذاب وما رأوا شيئا فكانوا يستعجلون، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول لهم ستعذبون وينزل، قالوا ما رأينا شيء فخلص حطنا إياه نشوفه، استعجال بالعذاب. متى هذا الوعد بالعذاب تكذيبا له فأنكروا ذلك كأنهم آمنون نزولا. ثم قال تعالى في صفة هذا العذاب الذي استعجلوه فإذا نزل بساحتهم أي بثنائهم وحول دورهم وقرب منهم لهلاكهم فساء صباح المنذرين، أي قبح صباحهم، كانت الغارة في الصباح فسميت الغارة صباحا، وإذا وقعت في غيره وإن وقعت في غيره، يعني يقول إذا بغارة أو شيء قال صبحوا أو يعني القوم الفلاني صبحهم القوم ولو هو في الليل أو في العشي، لكن سميت بها لأن عادة ما تأتي في الصباح. فساء صباح المنذرين أي بقح صباحهم، كانت الغارة في الصباح فسميت الغارة صباحا وإن وقعت في غيره، فمثل العذاب النازل بهم بعد الإنذار الذي أنكروه بجيش أناخ، أو فمثل العذاب النازل بهم بعد الإنذار الذي أنكروه بجيش أناخ بثنائهم بغتة فاستأصلهم. والساحة في لغة العرب هي الفناء القريب من المنازل، قال الشاعر ألما بالديار فحياها لتبري أهل ساحتها السلامة، ألما بالديار فحياها لتبري أهل ساحتها السلامة. ثم أعاد قوله وتولى عنهم تأكيدا على تأكيد وتسلية على تسلية، وقوله حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون تأكيد أيضا لوقوع الميعاد، وفيه فائدة زائدة على إطلاق الفعلين على التقييد بالمفعول، وأنه يبصر وهم يبصرون ما لا يوصف من صنوف المسرة وأنواع المساء. وعلم أن أهم المهمات للعاقل معرفة أحوال ثلاث، أولها معرفة الله الخالق العالم وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به، ويدل عليه قوله تعالى سبحان ربك رب العزة، أي مالك العزة التي أعد بها أولياء من الدين والهدى، وضيف الرب إلى العزة لأنها له وحده لاختصاصه بها، فإن العزة لله جميعا تعالى عما يصفون، أي تنزيها لربك عما يصفون المشركون. والمهم الثاني من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغي أن يعامل نفسه ويعامل الخلق في هذه الحياة الدنيا. واعلم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من مكمل يكملهم ومرشد يرشدهم وهاد يهديهم، وما ذلك إلا الأنبياء صلوات الله عليهم ومن أمروا بالتمسك بهم من بعدهم من أوصيائهم وغيرهم، لقوله عز وجل ولكل قوم هاد. وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على الناقص الاقتداء بالكامل، فنبه على هذا المعنى بقوله وسلام على المرسلين، أي سلام من الله للمرسلين، فإن هذا اللفظ يدل على أنهم في الكمال فاقوا غيرهم، فلا جرم يجب على من سواهم الاقتداء بهم. والثالث من مهمات العاقل أن يعرف كيف يكون حاله بعد الموت. واعلم أنه لما اشتملت هذه السورة على ما قاله المشركون من إثبات الأنداد والأولاد، وعلى ما عاناه المرسلون من جهتهم، وما خولوه في العاقبة من النصر، ختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه المشركون والتسليم على المرسلين. ثم قال سبحانه والحمد لله رب العالمين. طبعا الحالة الثالثة من مهمات العاقل أن يعرف كيف يكون حاله بعد الموت، اللي قلنا أمس أو قبل أمس، قد ينام الإنسان على معصية ولا يستيقظ منها إلا إلى نار إلى نار جهنم والعياذ بالله، أو إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ومثلنا بأشياء كثيرة قبل أمس، ضربنا أمثال كثيرة، من ضمنها قد يكون الإنسان في معصية يرتكب جريمة من الجرائم وينام ويعتقد أنها مجرد نوم، وقلنا أن النوم هو موت في حد ذاته. قد قلنا أن الإنسان ينام على معصية، سواء من متابعة انترنت ولا فيديو ولا تلفزيون ولا من أشياء مخلة بالعقيدة وأشياء مخلة بالأدب وأشياء، ويعتقد أنها إلى خير، ويأتي ملك الموت ويقبض روحه في نفس النوم هذا وإلى جهنم وبئس المصير. مثلنا بأشياء كثيرة لا عد، يعني ما داعي نحن نعيدها الآن. ثم قال سبحانه والحمد لله رب العالمين على ما قيض إليه من حسن العاقبة، وهذا تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يغفلوا عن موضعات قرآنه الكريم وعن علي عليه السلام من أحب أن يكال له بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا آخر ما يكون في أي مجلس يجلسه الإنسان، فكيف بمن كان آخر مجلسه والعياذ بالله أما متابعة أفلام كثيرة أو متابعة يعني ارتكاب جرائم مخزية، ويكون آخر كلامه أما سماع أغنية أو يعني أو تطاول على مؤمن أو كذا، فهذا والعياذ بالله هو الخسران المبين. ولكن يجب من أحب أن يكال له بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.